إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالفتح الأعظم فتح مكة، هذا الفتح الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين، استنقذه الله تبارك وتعالى من أيدي الكفار المشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء، وضربت أطماب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. وقد ذكر الله تعالى هذا الفتح في القرآن المجيد، فقال جل ذكره: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الحديد، فالراجح فيه أنه صلح الحديبية، وجمهور المفسرين على أنه فتح مكة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، قال ابن كثير رحمه الله: الجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة. وقاتل، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله، وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديدا، فلم يكن يؤمن يومئذ إلا الصديقون. وأما بعد الفتح، فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولهذا قال سبحانه: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. كان صلح الحديبية يستهدف من وجهة نظر المسلمين فيما يستهدف توفير الأمن والاستقرار لمنطقة الحجاز كلها، وإعطاء كل من المسلمين والمشركين في المنطقة كامل الحرية ليتصل بعضهم ببعض، لأن ذلك يعطي المشركين عامة الفرصة ليعرفوا الإسلام على حقيقته، وهي الحقيقة التي شوهتها زعامة الشرك والوثنية في المنطقة بقصد تنفير عامة جماهير المنطقة من الإسلام، الذي يشكل في واقع خطرا كبيرا على كراسي الزعامة الوثنية في المنطقة وخاصة في مكة. كان صلح الحديبية رغم أنه في ظاهره نصر سياسي لقريش قد عقد على كره من سادتها، ولكنهم اضطروا إلى إبرامه كبديل عن الحرب التي كانت وشيكة الوقوع، والتي كانت قريش في قرارة نفسها تخشاها رغم تفوقها العددي على المسلمين الذين كانوا يرابطون في الحديبية بالقرب من مكة. ولما كانت قبيلة بني بكر الكنانية وقبيلة خزاعة اليمانية من السكان المحيطين بالحرم وذوي ثقل على مختلف المستويات في المنطقة، وكانتا على خلاف دموي قبلي بينهما، بقاؤه يظل مصدر تعكير لأمن المنطقة بأسرها، ويجعل صلح الحديبية غير متكامل وغير محقق للأهداف، أهداف السلم الشامل التي من أجلها أبرم. لذلك اتفق الفريقان المتفاوضان المسلمون والمشركون على استدعاء سادات القبيلتين بني بكر وخزاعة إلى التفاوض لصياغة بنود معاهدة الصلح، لكي تكون القبيلتان بنو بكر وخزاعة داخلتين في المعاهدة من حيث الالتزام بإنهاء حالة الحرب بينهما لمدة 10 سنوات، شأنهما في ذلك شأن المسلمين وقريش. ولدى حضور زعماء خزاعة وبني بكر إلى الحديبية أحيط علما بما تم الاتفاق عليه بين المسلمين وقريش من الاتفاق على الصلح وإنهاء حالة الحرب لمدة 10 سنوات. ثم أعطى المتفاوضون الرئيسون المسلمون وقريش لزعماء خزاعة وبني بكر مطلق الحرية ليختار كل منهم الدخول في عهد أي من الفريقين الرئيسين المسلمين وقريش، ليكونوا بهذا الاختيار حلفاء للفريق الذي يدخلون في عهده، لهم ما له وعليهم ما عليه، ويكونوا ملزمين كالمسلمين وقريش بتطبيق بنود الصلح. ونتيجة هذا التخيير أعلنت خزاعة مسلمها وكافرها الدخول في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أعلن بنو بكر ابن عبد مناف من ناحية أخرى دخولها في عهد قريش، وتم تسجيل ذلك في صلب معاهدة صلح الحديبية. وبذلك أصبحت خزاعة حليفة للمسلمين وبنو بكر حليفة لقريش، وصار اعتداء أي من القبيلتين على الأخرى يعد نقضا للصلح وغدرا تتحمل مسؤوليته الفئة التي كان المعتدي من هاتين القبيلتين حليفا له. وعلى عبارة أوضح، فإن بنود الصلح صريحة في أن قريشا تتحمل مسؤولية أي نقض للصلح تقوم به بنو بكر بن كنانة، كما يتحمل المسلمون مسؤولية أي تصرف يناقض هذا الصلح تقوم به حليفتهم خزاعة. لقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كما هي شيمتهم وخلقهم، حريصين كل الحرص على الوفاء بالعهد الذي أعطوه في اتفاقية الحديبية، وكانوا حريصين كل الحرص على تطبيق هذه الاتفاقية نصا وروحا، انطلاقا من القاعدة الأخلاقية النبيلة التي أرساها الإسلام، وظلت ركيزة خلق المسلم الصادق في معاملته الأصدقاء والأعداء على السواء. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. ولقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الدليل العملي على الوفاء بالعهد للمشركين، وحبر صلح الحديبية لما يجدت بعده. فقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل الشاب المسلم إلى أبيه المشرك تنفيذا للنصوص الاتفاقية، رغم أن هذا الشاب المسلم جاء إلى المسلمين فارا بدينه، وقد سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أبا بصير للمشركين وعاده إليهم بعد أن لجأ إلى المدينة مسلما فارا بدينه. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمح لأبي بصير بالإقامة في المدينة بعد أن تخلص من حارسيه خارج المدينة، لأن قبوله في المدينة يعتبر خرقا ونقضا لصلح الحديبية. ولكن إذا كان المسلمون قد وفوا للمشركين بالعهد الذي أعطوه وطبقوا الاتفاقية نصا وروحا، فهل وفت قريش من جانبها بالعهد الذي أعطته في اتفاقية الحديبية؟ وهل احترمت شرف الكلمة التي أعطتها في هذا العهد؟ الجواب لا، لقد ضربت بهذا العهد عرض الحائط وغدرت وهي في ظله كأبشع ما يكون الغدر، وهو الأمر الذي جعل الصلح لاغيا. ألغته ونقضته قريش بتصرفاتها، واضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقوم بغزوها وينتزع مكة من أيديها انتصارا لحلفائه خزاعة المعتدى عليهم، ووفاء للعهد الذي أعطاه لهم بموجب صلح الحديبية، وتأديبا لقريش على ما تواطأت عليه مع حلفائها بني بكر بن كنانة من خيانة وغدر. ذهب ضحيتهما أكثر من 20 قتيلا من خزاعة الآمنة في ظل صلح الحديبية. كان صلح الحديبية قد أنهى حالة الحرب بين المسلمين وخزاعة من جهة، وبين قريش وبني بكر من جهة أخرى لمدة 10 سنوات. وكانت خزاعة كحلفائها المسلمين ملتزمة بالعهد لا تفكر في الإخلال به، وصار الخزاعيون مسلمهم وكافرهم لذلك مختلطين بقريش وحلفائها من البكريين في ظل حرمة هذا الصلح، لا يفكرون في اعتداء على أحد، ولا يتصورون أن أحدا من البكريين أو القرشيين سيعتدي عليهم والصلح قائم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والخزاعيون جيران الحرم حلفاؤهم، هكذا كانوا ينظرون إلى الأمور من خلال منظار الوفاء بالعهد والوقوف عند شرف الكلمة التي أعطوها في اتفاقية الحديبية. بينما قريش وحلفاؤها من بني بكر بن كنانة صاروا ينظرون إلى الأمر في ظل صلح الحديبية من زاوية معاكسة مظلمة، كانوا ينظرون إلى حالة الصلح القائمة والتي صار المسلمون وحلفاؤهم من خزاعة سلما لقريش وحلفائها، لا يفكرون في محاربتهم أو لا اعتداء عليهم، كانوا ينظرون إلى هذه الحالة على أنها فرصة، فرصة يمكن أن يحققوا فيها ما عجزوا عن تحقيقه في حالة المواجهة الحربية. فقد كانت بنو بكر دائما تعجز عن التغلب على قبيلة خزاعة في حروبهم القبلية الجاهلية، وكان القتل يستحر بين بني بكر كلما نشبت حرب بين القبيلتين، فكثرت الثارات لبني بكر لدى خزاعة. ولكن صلح الحديبية الذي دخل فيه الفريقان والتزم بتنفيذ بنوده وضع الحرب بين الفريقين لمدة 10 سنين، وهكذا كان يبدو الوضع عقب توقيع صلح الحديبية. ولهذا كانت خزاعة تتصرف تصرف الآمن المستأمن، فلا تتخذ أي احتياطات حربية في حلها وترحالها، بينما كان بنو بكر بن كنانة يضعون الخطة للغدر بخزاعة بإحداث مجزرة بينهم وهم آمنون في ظل صلح الحديبية، وذلك لحسابات الثارات التي لبكر على خزاعة، وقد نفذوا هذه المجزرة فعلا بمساندة حلفائهم القرشيين. فقد كان نوفل بن معاوية سيد بني بكر بن كنانة وقائدها يترصد خزاعة ويتحين الفرص المواتية التي تمكنه من الفتك بهم دون أن يصاب أحد من بني بكر. وعندما سنحت الفرصة لبني بكر وحلفائهم من قريش قاموا بتنفيذ جريمتهم، فأوقعوا بخزاعة غدرا في مكان يقال له الوتير من أرض بني بكر. نزلته خزاعة آمنة مطمئنة في ظل الصلح المعقود في الحديبية. وقد ذكر المؤرخون أن نوفل بن معاوية البكري ثم الكناني، وهو نوفل بن معاوية ابن عروة الكناني، قال الحافظ في الإصابة: أسلم عام الفتح وحج مع أبي بكر الصديق سنة 90 وهو من المعمرين، عاش في الجاهلية 60 وعاش في الإسلام 60 سنة. كان أبوه معاوية قائد قبيلته الدؤل في حرب الفجار. نزل نوفل المدينة ومات بها، وله أحاديث في الصحيحين وعند النسائي. ذكر المؤرخون أن نوفلا أفضى إلى زعماء قريش بما ينوي القيام به من أخذ خزاعة على حين غرة، وأنه طلب مساندة قريش بالمال والرجال لإنجاح ما يعتزم القيام به ضد خزاعة في ظل صلح قائم بين الفريقين. وأكد أهل الحديث وأصحاب السير أن سادات قريش حبذوا فكرة نوفل بن معاوية وأبلغوه استعدادهم لمساندة بني بكر بالسلاح والرجال في الهجوم على خزاعة، وقد أمدوهم بالمال والسلاح والرجال فعلا حتى تمكنوا من تنفيذ جريمتهم الشنعاء، حيث بيتوا خزاعة وهاجموها غدرا في جنح الظلام، فحملوا على رجال خزاعة في الوتير، والوتير ماء لخزاعة في أسفل مكة، وربما قاله بعض المحدثين الوتين. حملوا على رجال خزاعة في الوتير وهم يغطون في نومهم آمنين، فأحدثوا فيهم مقتلة كبيرة لأنهم عزلوا من السلاح وأخذوا على حين غرة. ولم يكتف بنو بكر ومن شاركهم من القرشيين بقتل من قتلوا من الخزاعيين وهم نيام، بل أخذوا يطاردون من تمكن من الإفلات وصاروا يقتلونهم حتى بعد أن دخلوا الحرم الذي كان العرب جميعا يحرمون على أنفسهم فيه القتال مهما كانت الظروف والدوافع والمبررات. وقد أقدم بنو بكر وقريش على هذا العمل المفضع ولم يفكروا فيما سيجلبه عليهم جميعا من ويلات إلا بعد فوات الأوان، حيث كانت النتيجة الحتمية لهذا الغدر أن تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعشرة آلاف مقاتل، دخل بهم مكة فاتحا هادما سلطان قريش الوثني انتصارا لحلفائه من خزاعة المغدور بهم في الحرم وفي ظل صلح كان قائما بين الفريقين. ومن الزعماء القرشيين الذين شايعوا بني بكر بن كنانة في نقض عهد الحديبية وشاركوا بسلاحهم وأنفسهم في جريمة الغدر بخزاعة في الوتير منهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو العامري الذي أمضى صلح الحديبية نيابة عن قريش، وعكرمة بن أبي جهل ومكرز بن حفص وحويطب بن عبد العزى العامريين، وهما أيضا عضوان في وفد المفاوضة القرشي في الحديبية ومن الذين وقعوا على الصلح نيابة عن قريش. ويؤكد المؤرخون أن ما حدث من غدر بخزاعة حدث بموافقة جميع سادات قريش ما عدا أبي سفيان بن حرب سيد بني عبد شمس والقائد العام للقوات القرشية، لم يستشر في الأمر، وقيل إنهم أفضوا إليه بنياتهم وطلبوا مشاركته في الغدر فأبى عليهم وحذرهم العاقبة، ولكنهم مضوا لجريمتهم فارتكبوها فجروا على قريش من الحرب ما أطاح بسلطانها إلى الأبد. ومن الجدير بالذكر أن بني مدلج من كنانة عصمهم الله تعالى فلم يشتركوا مع قومهم في جريمة الغدر ونقض العهد. كان سبب غزوة الفتح أنه لما كان صلح الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش كان من أحد بنود الصلح أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق، كما مر ذلك مفصلا في صلح الحديبية. فدخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، ودخلت بنو بكر بن عبد مناف في عقد قريش وعهدهم، وكان بين القبيلتين عداوات وحروب في الجاهلية. فلما جاء الإسلام ووقعت الهدنة وأمن كل فريق من الآخر اغتنم بنو بكر هذه الفرصة وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأرهم القديم. خرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر حتى بيتوا خزاعة ليلا وهم آمنون على ماء لهم بأسفل من مكة يقال له الوتير، وكان منهم المصلي ومنهم النائم، فأصابوا منهم رجالا فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم. فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر لنوفل بن معاوية: يا نوفل، إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك. فقال نوفل كلمة عظيمة: لا إله اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ وقد أسلم نوفل بعد ذلك وعفى الله عنه، وحديثه مخرج في الصحيحين وغيرهما كما مر ذكر ذلك. فانطلقت هذه المجموعة من خزاعة هاربين، وبنو بكر وراءهم بالسيوف، حتى لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء سيد خزاعة، فوجدوا الباب مغلقا، فقتلتهم بنو بكر عند باب بديل بن ورقاء سيد خزاعة، فقتل منهم 20 رجلا، وشارك نفر من قريش في قتل خزاعة، منهم صفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزة ومكرز بن حفص وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو. كان ذلك في شهر شعبان من السنة 8 للهجرة. ثم ندمت قريش على ما صنعت من مساعدة بني بكر في قتل خزاعة، وعلموا أن هذا نقض واضح لصلح الحديبية الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء الحارث بن هشام إلى أبي سفيان بن حرب وأخبره بما فعل القوم، فقال: هذا أمر لم أشهد ولم أغب عنه، وإنه لشر، والله ليغزونا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخرج ذلك الذي مر ابن حبان والبيهقي في الدلائل بسند حسن. ولما انقضى القتال خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه فقال: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأفلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم فأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصبا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مرت بهم سحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. يا ربي إني ناشد محمدا، ناشد أي طالب ومذكر، حلف أبينا وأبيه الأكلدا، الأكلد القديم، قد كنتم ولدا وكنا والدا. قال السهيلي: يريد أن بني عبد مناف أمهم من خزاعة، وكذلك قصي بن كلاب أمه فاطمة بنت سعد الخزاعية، والولد بمعنى الولد، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم فأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، أي حاضرا، وادع عباد الله يأتوا مددا، أي يأتوا عونا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، أي تغير من الغضب، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا. وكداء بفتح الكاف الثانية العليا بمكة مما يلي المقابر وهو المعلى. هم بيتونا بالوتير هجدا، المتهجد المصلي بالليل، ومنه قوله تعالى في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم خرج بديل بن ورقاء سيد خزاعة في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأخبروه تفاصيل الخبر، وأن قريشا ساعدت بني بكر على قتل رجال خزاعة. ثم خرج هذا الوفد من خزاعة راجعا إلى مكة، فذكر ذلك ابن إسحاق في السيرة بسند حسن. لما ندمت قريش على نقضهم العهد وتخوفوا سوء صنيعهم، عقدت مجلسا استشارية، وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان ممثلا لها ليقوم بتجديد الصلح. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أصحابه بما ستفعله قريش إزاء غدرهم، فقال: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. وخرج أبو سفيان من مكة، فلما كان بعسفان لقي بديل بن ورقاء وأصحابه راجعين من المدينة، فقال له: من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. فقال أبو سفيان: أو ما جئت محمدا؟ قال: لا. فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن جاء بديل المدينة لقد علف بها النوى. فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعرها ففته، فرأى فيه النوى نوى يثرب، فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة، فدخل على ابنته رملة أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنه، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوط الفراش عنه، فقال: يا بني، رغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. ثم خرج أبو سفيان حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشدد العقد وزدنا في المدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولذلك قدمت، هل كان من حدث قبلكم؟ لأنه لم يعلن له أن بديلا قد جاء، ولا أن عمرو بن سالم جاء يستنصر، وأنه صلى الله عليه وسلم على علم بما كان من نقض قريش وحلفائها العهد الذي بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم. فقال: ولذلك قدمت، هل كان من حدث قبلكم؟ قال: معاذ الله، نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية، لا نغير ولا نبدل. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أبو سفيان أنه لم يحصل على شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى أبو سفيان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكلمه أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجديد العقد وزيادة المدة، فقال عمر رضي الله عنه: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لو لم أجد إلا الذرة لجاهدتكم به. والذر النمل الأحمر الصغير، واحدته ذرة. وفي رواية البيهقي في الدلائل قال له عمر رضي الله عنه: ما كان من حلفنا جديدا فأخلقه الله. والخلق هو البالي، ما كان من حلفنا جديدا فأخلقه الله، وما كان منه مثبتا فقطعه الله، وما كان منه مقطوعا فلا وصله الله. فقال له أبو سفيان: جزيت من ذي رحم سوءا. ثم دخل على عثمان رضي الله عنه فكلمه، فقال عثمان: جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أبو سفيان فدخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها الحسن بن علي غلام يدب بين يديها، فقال: يا علي، إنك أمس القوم بنا رحمة، وإني قد جئتك في حاجة فلا أرجع عنك ما جئت خائبة، فاشفع لي إلى محمد. فقال علي رضي الله عنه: ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة فقال لها: يا ابنة محمد، هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت رضي الله عنها: والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ أظلمت الدنيا أمام عيني أبي سفيان، فقال لعلي رضي الله عنه في يأس وقنوط: يا أبا حسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. فقال علي رضي الله عنه: والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك شيئا، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأدر بين الناس ثم الحق بأرضك. فقال أبو سفيان: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظنه، ولكني لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: يا أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، قد أجرت بين الناس، ولا والله ما أظن أن يغفرني أحد ولا أن يرد جواري أحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت تقول ذلك يا أبا سفيان؟ ثم ركب بعيره وانطلق إلى مكة. فلما قدم أبو سفيان على قريش قالوا: ما وراءك؟ هل جئت بكتاب من محمد أو عهد؟ قال: لا والله، لقد أبى علي، وقد تتبعت أصحابه فما رأيت قوما لملك عليهم أطوع منهم له، فجئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، وقد أشار علي بشيء صنعته، فوالله ما أدري هل يغني ذلك شيئا أو لا. قالوا: بما أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس، وقال لي: لما تلتمس جوار الناس على محمد ولا تجير أنت عليه وعلى قومك، وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقها أن يغفر جواره؟ ففعل. قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا، وإنما قال: أنت تقول ذلك يا أبا سفيان؟ فقالوا له: ويلك، والله إن زاد الرجل يريدون علي رضي الله عنه على أن لعب بك، وجئتنا بما لا يغني عنك ولا عنا شيئا. قال: والله ما وجدت غير ذلك. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تعد له جهازه، وهو ما يحتاجه في غزوته، ولا تعلم أحدا أين يريد. وأمر الناس بالجهاز، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على ابنته عائشة رضي الله عنها وهي تعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه، فقال لها: أي بنية، أمرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تجهزه؟ قالت: نعم. قال: فأين ترينه يريد؟ فصمتت. فقال: لعله يريد بني الأصفر وهم الروم. فصمتت. قال: فلعله يريد أهل نجد. فصمتت. فقال: فلعله يريد قريشا وإن لهم مدة. فصمتت رضي الله عنه. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتريد أن تخرج مخرجا؟ قال: نعم. قال: لعلك تريد بني الأصفر؟ قال: لا. قال: أتريد أهل نجد؟ قال: لا. قال: فلعلك تريد قريشا؟ قال: نعم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أليس بيننا وبينهم مدة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟ ولم يسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس الجهة التي يقصدها، ثم أعلمهم بعد ذلك أنه سائر إلى مكة. أمرهم بالجد والتهيؤ، فتجهز الناس، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل البادية ومن حوله من المسلمين في كل ناحية بأن يتجهزوا معه، فمنهم من وافاه بالمدينة، ومنهم من لحقه بالطريق كبني سليم. فمن القبائل التي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة، فاجتمع معه صلى الله عليه وآله وسلم 10,000 رجل. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه تعالى أن يعمي على قريش خبره، فقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها، والبغتة الفجأة، حتى نبغتها في بلادها. أخرج هذا الحديث، هذا الدعاء، ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد، وضعفه الألباني في تخريجه لفقه السيرة. أمام نقض قريش للعهود والمواثيق مع المسلمين. عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة وتأديب كفارها، وقد ساعده على ذلك العزم بعد توفيق الله جل وعلا عدة أسباب، منها قوة جبهة المسلمين الداخلية في المدينة وتماسكها، فقد تخلصت الدولة الإسلامية من غدر اليهود، وتم القضاء على يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود خيبر، وضعف جبهة الأعداء في الداخل، وفي مقدمة هؤلاء المنافقون الذين فقدوا الركن الركين لهم وهم يهود المدينة، فهم أساتذتهم الذين يوجهونهم ويشيرون عليه. واهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطوير القوات العسكرية وإرسال السرايا في فترة الصلح، وبذلك أصبحت متفوقة على قوة مشركي قريش حيث العدد والعدة والروح المعنوية. كانت الغزوة بعد أن ضعفت قريش اقتصاديا، وبعد أن قويت قوة المسلمين اقتصاديا، فقد فتح المسلمون خيبر وغنموا منهم أموالا كثيرة، وانتشار الإسلام في القبائل المجاورة للمدينة، وهذا يطمئن القيادة حين تتخذ قرارها العسكري بنقل قواتها ومهاجمة أعدائها. ثم قيام السبب الجوهري لغزو مكة، وهو نقض قريش للعهد والعقد. ويلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضيع قانون الفرصة، وتعامل معه بحكمة بالغة، فكان فتح خيبر وذلك بعد صلح الحديبية، والآن تتاح فرصة أخرى بعد أن نقضت قريش عهدها وتغيرت موازين القوى في المنطقة، فكان لابد من الاستفادة من المعطيات الجديدة، فأعد صلى الله عليه وسلم جيشا لم تشهد له الحجاز مثيلا من قبل، فقد وصلت عدته إلى 10,000 رجل. وهكذا عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزو المشركين في مكة منذ أن تبلغ نقضهم العهد بغدرهم بحلفائهم من خزاعة، مستغلين هذا الصلح أبشع استغلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا العزم الأكيد رأى أن يلتزم جانب السرية المطلقة لكي لا تشعر به قريش إلا وهو يدهمها بجيشه، فيستولي على مكة بأقل خسارة ممكنة في الأرواح. لهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما سمعه منه بعض خاصته: اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة، ولا يسمعوا بنا إلا فجأة. وقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم كل الحرص على أن تكتم أخبار الغزو عن المشركين في مكة، فاتخذ كل الإجراءات الكفيلة بذلك، فكتم الخبر حتى عن عامة أصحابه من المهاجرين والأنصار، فقد دعا إلى الحشد والاستعداد للحرب، لكن دون أن يحدد الجهة التي يقصدها، حتى ذهبت لأصحابه الظنون مذاهب شتى، فمنهم من ظن حين رآه يحشد قوات الإسلام أنه يريد غزو الروم، ومنهم من ظن أنه يريد هواجن وثقيفة، وظن ظان أنه يريد نجدا. ومع عدم إفصاح الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن وجهته، فقد استنفر كل قوات الإسلام فأرسل إلى سكان البوادي ومن حوله من المسلمين في كل ناحية يقول لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة. وقد استجاب أهل البادية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقدمت المدينة من قبائل العرب غفار ومزينة وأشجع وجهينة وأسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد طلب من أهله كتمان خبر الغزو عن أي إنسان. قالوا: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أن تجهزه وتخفي ذلك. ودخل أبو بكر على ابنته عائشة وهي تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعمل قمحا وسويقا ودقيقا وتمرا لجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عائشة: أهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزو؟ قالت: ما أدري. قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بسفر فآذنينا نتهيأ له. قالت: ما أدري. فقال: يريد بني الأصفر وهم الروم فصمتت، فلعله يريد أهل نجد فصمتت، فلعله يريد قريشا فصمتت، فاستعجمت عليه حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أردت سفرا؟ قال: نعم. قال: أفأتجهز؟ قال: نعم. قال أبو بكر: وأين تريد يا رسول الله؟ قال: قريشا. وأخفي ذلك يا أبا بكر؟ قال: أوليس بيننا وبينهم مدة؟ قال: إنهم غدروا ونقضوا العهد فأنا غازيهم. وقال لأبي بكر: اطوي ما ذكرت لك، فظن يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام، وظن يظن ثقيفة، وظن يظن هوازن. وعندما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم الزحف على مكة، بعث باثني عشر من خلصاء أصحابه إلى البادية لاستنفار القبائل. وهؤلاء المبعوثون هم أسماء بن حارثة إلى قبيلة أسلم، هند بن حارثة إلى قبيلة أسلم، رافع بن مكيث الجهني إلى جهينة، وجندب بن مكيث الجهني إلى جهينة، إيماء بن رحضة إلى غفار وبني ضمرة وبني الحصين، أبو رهم كلثوم بن الحصين إلى غفار وبني ضمرة وبني الحصين، معقل بن سنان إلى أشجع، نعيم بن مسعود إلى أشجع أيضا، بلال بن الحارث إلى مزينة، عبد الله بن عمرو المزني إلى مزينة أيضا، الحجاج بن علاط السلمي إلى بني سليم، عرباض بن سارية إلى بني سليم أيضا، بشر بن سفيان إلى بني كعب، بديل بن ورقاء إلى بني كعب أيضا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قرر غزو قريش في مكة عقد مجلسا أعلى، تداول الرأي فيه مع خاصة أصحابه الذين يمكن تسميتهم بهيئة أركان حربه ووزرائه، على رأسهم أبو بكر وعمر. أما أبو بكر فقد أشار بما يوحي أنه يرى التأني وعدم الزحف على مكة، حتى قال في المجلس: إنهم قومك يا رسول الله. وأما عمر فقد حث الرسول على التنكيل بهم وإنهاء وجودهم، وصارح النبي صلى الله عليه وسلم بألا قرار للإسلام ولا سبيل إلى إخضاع الوثنيين في الجزيرة ككل إلا بخضض شوكة قريش، حيث قال: نعم، هم رأس الكفر، زعموا أنك ساحر وأنك كذاب، ويم الله، لا تدل العرب، يعني من تبقى منهم على الوثنية، حتى تدل أهل مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستصوبا رأي عمر: إن أبا بكر كإبراهيم، وكان في الله أليان من اللين، وإن عمر كنوح، وكان في الله أشد من الحجر، وإن الأمر أمر عمر، أي أن الرأي الذي ينبغي العمل به هو رأي عمر، هو إسقاط الوجود الوثني نهائيا في مكة. وهكذا تقرر نهائيا أن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بغزو قريش، تأديبا لها على نقض الصلح بغدرها المشين بخزاعة في ظل عهد وهدنة وأمان، وفتكها بثلاثة وعشرين بريئا قتلتهم قريش وحلفاؤها من بني بكر داخل مكة وبالقرب من الكعبة، ومع إحاطة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أصحابه بعزمه على الزحف على مكة، فقد ظل ملتزما خطة الكتمان الشديد بهذا الشأن. فعقب إعلانه صلى الله عليه وسلم النفير العام بين القبائل المسلمة في الحاضرة والبادية، احتجز من جنود الإسلام حوالي 10,000 مقاتل. تحرك بهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة وعمتهم لا يعلمون إلى أين هم زاحفون ولا على من سيهجمون، إلا عندما وصلوا مر الظهران حين علموا هناك فقط أن وجهتهم مكة المكرمة لإنهاء الوجود الوثني فيها إلى الأبد. وزيادة في إحكام خطة الكتمان والتعمية والتضليل على العدو، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان من السنة 8 للهجرة، هو الشهر الذي تم فيه فتح مكة، بعث بسرية عسكرية إلى ناحية نجد شرقي المدينة، فأمر السرية أن تتحرك إلى مكان يقال له بطن إضم، وهو واد لأشجع من قبيلة غطفان به ماء يطأه الذاهب من اليمامة إلى مكة. كان الهدف من تجريد هذه الحملة العسكرية وبصورة علنية إلى ناحية الشرق، كان الهدف إيهام الناس جميعا أن الحشد الذي يجري في المدينة مقصود به منطقة نجد لا مكة المكرمة التي تقع في الجنوب من المدينة. فقد قالوا لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزو أهل مكة، بعث أبا قتادة بن ربعي على رأس سرية إلى بطن إضم، وهي فيما بين ذي خشب وذي المروة، وبينهما وبين المدينة 3 برد، ليظن ظان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إلى تلك الناحية ولأن تذهب بذلك الأخبار. فمضت السرية في تحركاتها العلنية على حسب الخطة المرسومة لها، ولم ترجع إلا بعد أن فصل النبي صلى الله عليه وسلم بقواته الرئيسة من المدينة في اتجاه مكة. فالتقت به السرية في الطريق في مكان يقال له السقيا، وسيأتي إن شاء الله بعض تفصيل لما وقع لتلك السرية. فكان هذا التجريد لتلك السرية للتعمية والتمويه، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكي يحجب أنباء تحركاته بجيشه عن المشركين في مكة أمر بمراقبة الطرق المؤدية إلى مكة واحتجاز كل من يشتبه في أمره. وكان الذي أوكلت إليه مهمة حراسة الطرق ومراقبتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد ذكر المؤرخون أن عمر بن الخطاب بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على الأنقاب وهي الطرق، بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على الأنقاب قيما بهم، فيقول للحرس لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه. وكانت الأنقاب مسلمة، إلا من سلك إلى مكة فإنه يحتفظ به ويسأل عنه، وكذلك من سلك ناحية مكة، وكل ذلك لكي يحفظ للأمر سريته وحتى لا يتسرب خبر هذا الحشد إلى قريش. والغرض من هذا كله ألا تراق الدماء وألا يقع قتال في الحرم، هذا ما كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن القوة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك أبو سفيان نفسه ما كانت لتقوم لها قريش بحال من الأحوال، بل إنه لما علم بأن هذا الحشد متوجه إلى مكة قال يا لا صباح قريش، ثم سعى في أخذ الأمان لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم،

إلى قوله فقد ضل سواء السبيل، أخرجاه في صحيحيهما. لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيرة إلى مكة، كتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتابا إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا العمل إفشاء لسر عسكري وحكمه معروف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بالكتمان والسرية واتخذ الاحتياطات كما مر ذكر ذلك، حتى لا يتسرب خبر مسيره إلى قريش، لأنه إذا تسرب الخبر إلى قريش أعدت عدته ووقع قتال، وهو لا يريد صلى الله عليه وسلم أن يقع قتال. فقام حاطب رضي الله عنه بتسريب هذا الخبر عامدا متعمدا كما قال رضي الله تعالى عنه. فهذا التسريب لهذا الخبر وهو سر من الأسرار العسكرية، إفشاؤه له حكم معروف، ومع ذلك فما أحلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتابا إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ثم أعطاه امرأة من مزينة وجعل لها جعلا، يعني أجرا ومقابلا على أن تبلغه قريشا، كما أخرج الشيخان في صحيحيهما من رواية علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي، وفي الرواية التي مرت أنا والزبير والمقداد، المقداد بدل أبي مرثد. قال الحافظ يحتمل أن يكون الثلاثة كانوا معه، فذكر أحد الراويين عنه ما لم يذكره الآخر. وكلنا فارس، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاق، وهي موضع بين مكة والمدينة، فإن بها امرأة عند ابن إسحاق أن اسمها سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب. فقال الحافظ وقد اختلف هل كانت مسلمة أو على دين قومها، الأكثر على الثاني أنها كانت مشركة، فقد عدت في من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم يوم الفتح، لأنها كانت تغني بهجائه صلى الله عليه وآله وسلم وهجاء أصحابه. حتى النساء كنا يحاربن الدعوة على هذا النحو وباتخاذ أمثال هذه الوسائل، مغنية تغني بهجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبهجاء دين الإسلام العظيم. قال علي فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة، في رواية عند البخاري في الصحيح معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني به. قال علي رضي الله عنه أي بالصحيفة لا بالمرأة، فأتوني بها فإن معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني به. قال علي رضي الله عنه فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لها، فقلنا لها أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب. فأنقنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها، أي فتشنا في رحلها وفي متاعها فلم نجد فيه شيئا، فقال صاحباي ما نرى معها الكتاب، فقلت لقد علمتما ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أحلف به، لئن لم تخرجي الكتاب لأجلدنك، أي لأنزعن ثيابك حتى تصيري عريانة. فأهوت إلى حجزتها، الحجزة بضم الحاء وسكون الجيم معقد الإزار والسراويل، لأنه لمحت وأحست بل اعتقدت في نبرته الجد أهوت إلى حجزتها. قال الحافظ: الحجزة بضم الحاء وسكون الجيم معقد الإزار والسراويل. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري: فأخرجته أي الكتاب من عقاصها. والعقاص جمع عقصة وعقيصة، وهي الضفيرة من الشعر إذا لويت وجعلت مثل الرمانة أو لم تلوى. والمعنى: أخرجت الكتاب من ضفائرها المعقوصة. قال الحافظ: يجمع بينهما بأن تكون عقيصتها طويلة بحيث تصل إلى حجزتها، فربطته في عقيصتها وغرزته بحجزتها فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة. فانطلقنا بها أي بالصحيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لحاطب: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، أي كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه قد صدقكم. في رواية أخرى عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، ولا تقولوا له إلا خيرا، ولا تقولوا له إلا خيرا. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني أضرب عنقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في رواية البخاري: صدق، ولا تقولوا له إلا خيرا. وفي الرواية التي مرت أيضا: أما إنه قد صدقكم. ومع ذلك يقول عمر رضي الله عنه: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني أضرب عنقه. مع أن حاطبا نفى الخيانة وأنه لم يفعل ذلك كفرا ولا ارتدادا عن دينه ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ولا نفاقا، وصدقه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني أضرب عنقه. لما قال ذلك عمر مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاطب فيما اعتذر به، لما كان عند عمر رضي الله عنه من القوة في الدين وبغض من ينسب إلى النفاق، وظن أن من خالف ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم استحق القتل، لكنه لم يجزم بذلك، لذلك استأذن في قتله وأطلق عليه منافقا لكونه أبطن خلاف ما أظهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. وأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. قصة حاطب رضي الله عنه أخرجها الشيخان وأحمد وغيرهما. استدعى النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة لاستجوابه والتحقيق معه بشأن تلك الرسالة. وهذا هو التثبت. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل عليا ومن معه قال: فإن معها أي مع الضعينة التي ستجدونها في روضة خاص، معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى رجال في قريش، إنما أخبره بذلك الوحي فهذا جزم. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الأمة، فسبع الرسول صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة لاستجوابه والتحقيق معه بشأن تلك الرسالة التي كتبها لقريش وضبطها علي والزبير مع الجاسوسة سارة. فعندما مثل حاطب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرز الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة التي كتبها حاطب وقال له: ما هذا؟ أتعرف هذا الكتاب؟ فلم ينكر، قال: نعم. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما حملك على هذا؟ هذا هو العدل والإنصاف. فأراد أن يعرف عذره، أراد أن يسمع منه: ما حملك على هذا؟ فقال: والله إنني لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابة يحمون أموالهم وأهليهم بمكة، وليس لي قرابة، فأحببت أن أتخذ فيهم يدا أحمي بها أهلي، فما فعلت ذلك كفرا بعد الإسلام. وقد علمت أن الله تعالى منزل بهم بأسه لا يغني عنهم كتابي شيئا، ولكنه توقع أنه في حال مسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة أن قريشا ستقوم بأخذ الرهائن مثلا، أو بالاعتداء بالقتل أو ما دون ذلك على كل من له صلة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأما من كان له نسب ومن كان له وجاهة وأصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين القرشيين بمكة فإنه يكون آمنا على أهله وولده. أما حاطب فقال: لا قرابة لي فيهم ولا نسب، لأنه كان ملصقا به، فقال: هذا العمل سيكون حينئذ مخففا لوقوع الضرر على أهلي وقرابتي، لأن قريشا ستحفظ لي هذه اليد، وهي إعلامي إياهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسير إليه. وفي الوقت ذاته هو على يقين أن ذلك لن يغني عنهم شيئا، وأن الهزيمة واقعة بهم لا محال. كان عمر بن الخطاب حاضرا ذلك الاستجواب، ذلك التحقيق مع حاطب رضي الله عنه، فاغتاظ على حاطب وطلب بإعدامه قائلا: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه، فإن الرجل قد نافق. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على اقتراح عمر، بل اتبع سبيل الصفح والعفو عن حاطب رضي الله عنه بما له من مواقف مشرفة في السبق إلى الإسلام والذود عنه. لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ القضية، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم التحقيق مع حاطب بالعفو عنه قائلا: إنه قد صدقكم ولا تقول له إلا خيرا. ثم وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه إلى عمر مؤكدا العفو عن حاطب، لأنه ممن حضروا بدرا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأنزل الله تبارك وتعالى في حاطب الآيات: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذه الآية فيها أيضا شهادة لحاطب رضي الله تعالى عنه، لأن صدر الآية: يا أيها الذين آمنوا، ففيها تأكيد وشهادة بإيمان حاطب بن أبي بلتعة، لأن هذا التنبيه في هذه الآية موجه إليه خاصة وإلى المؤمنين عامة، لأنها نزلت بسببه، فكان النداء فيها متوجها إليه خاصة وإلى المؤمنين عامة، فإن حاطبا هو الذي ألقى إليهم بالمودة حينما كتب إليهم ذلك الكتاب، بإحباط محاولة حاطب رضي الله عنه وباستعادة خطاب التحذير الذي كتبه لقريش من الجاسوسة سارة، ظلت خطة الكتمان معمولا بها، وعميت أنباء تحركات الرسول صلى الله عليه وسلم الحربية على قريش، حتى وصل بجيوشه إلى وادي مر الظهران القريب من مكة. قال الحافظ في الفتح وفي قصة حاطب رضي الله عنه من الفوائد أن المؤمن ولو بلغ من الصلاح إلى الحد الذي يقطع له بالجنة لا يعصم من الوقوع في الدم، لأن حاطبا رضي الله عنه دخل في من أوجب الله لهم الجنة ووقع منه ما وقع، فهو بدري. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر ما قاله الله تبارك وتعالى وتسمعه الأجيال: وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالمؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يقطع له بالجنة لا يعصم من الوقوع في الدم، لأن حاطبا رضي الله عنه دخل في من أوجب الله لهم الجنة ووقع منه ما وقع، وهذا الذي وقع أمره كبير جدا، لو مضى على سننه لأريقت بسببه دماء، وقع بسببه قتال في الحرم ولكن الله سلم. في الحديث الرد على من كفر المسلم بارتكاب الذنب، وعلى من جزم بتخليده في النار، وعلى من قطع بأنه لا بد وأن يعذب. وفي الحديث أن من وقع منه الخطأ لا ينبغي له أن يجحده بل يعترف ويعتذر لئلا يجمع بين ذنبين. في الحديث جواز التشديد في استخلاص الحق، وجواز التهديد بما لا يفعله المهدد تخويفا لمن يستخرج منه الحق، كما قال علي رضي الله عنه لتلك المرأة حتى أخرجت الكتاب: لتخرجن الكتاب أو لنجددن الثياب، فهددها وما كان ليفعل ولكنه كان قد حلف. فلما وقعت النتيجة أخرجت الكتاب خوفا ممن يستخرج منها الحق. في الحديث هتك ستر الجاسوس، وفيه من أعلام النبوة إطلاع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على قصة حاطب مع المرأة، وفيه إشارة الكبير على الإمام بما يظهر له من الرأي العائد نفعه على المسلمين، ويتخير الإمام في ذلك لأن عمر أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بقتل حاطب رضي الله عنه. في الحديث جواز العفو عن العاصي، وفيه أن العاصي لا حرمة له، وقد أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة، ولولا أنها بعصيانها سقطت حرمتها ما هددها علي رضي الله عنه بتجريدها. فيه جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع عمن شاء الله خلافا لمن أبى ذلك من أهل البدع. وقد استشكل إقامة الحد على مصطح رضي الله عنه بقذف عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، مع أن مصطح رضي الله عنه من أهل بدر، فلم يسامح بما ارتكبه من الكبيرة، وسومح حاطب وعلل هذا الأمر وحل هذا الإشكال بكونه من أهل بدر. الجواب أن محل العفو عن البدري في الأمور التي لا حد فيها، في الأمور التي لا حد فيها. ويمكن أن يضاف شيء آخر، هو أن الحق في مسألة الإفك كان للعبد ولم يكن للرب جل وعلا، الله جل وعلا يتجاوز عن حقه. لذلك كما يقول العلماء: من سب الله تبارك وتعالى استتيب، فإن تاب أطلق، ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل، تاب أم لم يتب، فإن تاب قتل حدا، وأما إن ظل على عدم التوبة وأصر فإنه يقتل ردة. وشتان بين الأمرين، لأن من قتل حدا فمآله الجنة لأنه يموت مسلما، وأما من قتل ردة فقد مات كافرا. فمن سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتاب إلى الله استتيب فتاب يقتل حدا، لأنه شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه. وكذلك إذا ما لم يتب فهو يقتل، ولكن يقتل مرتدا. وكذلك من سب أبا بكر فإنه يعذر بما دون القتل، من سب عائشة يقتل، وأبو بكر مقامه فوق مقام عائشة، ومع ذلك فمن سب عائشة بما برأه الله تبارك وتعالى منه فإنه مكذب لكلام الله جل وعلا، يكذب الله تبارك وتعالى في كتابه، فهذا يقتل. وأما من سب أبا بكر فإنه يعذر ولا يقتل. قد مر هذا في بيان أحكام من سب الصحابة رضي الله تعالى عنه. في الحديث جواز غفران ما تأخر من الذنوب، ويدل على ذلك الدعاء به في عدة أخبار: فاغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر. فيه تأدب عمر رضي الله عنه أنه لا ينبغي إقامة الحد والتأديب بحضرة الإمام إلا بعد استئذان. وفيه منقبة لعمر رضي الله عنه لأنه بدري أيضا، ولأهل بدر كلهم. وفيه البكاء عند السرور، لأن العلماء عللوا بكاء عمر كما مر في الرواية: بكى عمر وقال الله ورسوله أعلم. لماذا بكى؟ قالوا بكى سرورا، لأن البشارة التي ساقها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل بدر لم يسمعها إلا وقتئذ، فبكى من الفرح. ويحتمل أن يكون عمر رضي الله عنه بكى حينئذ لما لحقه من الخشوع والندم على ما قاله في حق حاطب رضي الله تعالى عنه، ولا يمنع أن يكون قد بكى للأمرين معا، فهو الفاروق وهو المحدث وهو الملهم وعبقري هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في ذلك الشهر، شهر الفتح في رمضان، كانت سرية أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه إلى إضم للتمويه على المشركين. مر ذكر ذلك، وها هنا بعض بسط لما مر. قال ابن سعد: قالوا لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزو أهل مكة بعث أبا قتادة بن ربعي في 8 نفر سرية إلى بطن إضم، وهي فيما بين ذي خشب وذي المروة، وبينها وبين المدينة 3 برد جمع بريد، ليظن ظان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إلى تلك الناحية، ولأن تذهب بذلك الأخبار. وكان في السرية محلم بن جثامة الليثي، فمر عامر بن الأضبط الأشجعي فسلم بتحية الإسلام فأمسك عنه القوم، وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله وسلبه متاعه وبعيره ووطب لبن ووعاء كبير من جلد يشبه القربة كان معه. فلما لحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل فيه القرآن، يعني في محلم ابن جثام: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، إلى آخر الآية. فمضوا فلم يلقوا جمعا، فانصرفوا حتى انتهوا إلى ذي خشب، فبلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إلى مكة، فأخذوا على بين وبين قالوا هو واد به عين من أعراض المدينة، حتى لقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسقيا. أخرجه ابن سعد في الطبقات وأحمد في المسند عن عبد الله بن أبي حدرد بإسناد صحيح، وأخرجه البخاري مختصرا. عامة الصحابة وسواد الجيش الذي كان يقوده النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ 10,000 محارب لم يعلموا على وجه التحديد إلى أين يريد التوجه بهم، وعلى من يريد بهم أن يغير، حتى إن هذه السرية التي وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمويها على المشركين وجه إلى إضم، ما كانوا يعلمون أين وجهته بعد ذلك. هم توجهوا إلى حيث وجههم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما انتهوا إلى ذي خشب بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إلى مكة، فساروا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن عندهم قبل ذلك توجيه وأمر بأنهم إذا فرغوا من المهمة التي توجهوا إليها فعليهم أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طريقه إلى مكة، وإنما وجاءهم من أجل أن يظهر للمشركين بأن وجهته حيث وجهه. فالصحابة عموما وسواد الجيش الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغت عدة الجيش 10,000 محارب، لم يعلموا على وجه التحديد إلى أين يريد التوجه بهم وعلى من يريد بهم أن يغير. وطريق الكتمان والتعمية والثورية في العمليات العسكرية دائما إلا في النادر كانت طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي خطة من أهم وسائل تحقيق الظفر بالعدو. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوري في معظم الحالات، بحيث إنه يظن الظان أنه صلى الله عليه وسلم سيتوجه إلى الوجهة الظاهرة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التمويه، ثم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الوجهة الظاهرة ويذهب إلى ما قصد صلى الله عليه وآله وسلم. كان بعض قادة القبائل خاصة الأعراب يحاولون التعرف على الجهة التي يريد الرسول صلى الله عليه وسلم فاسألون فلا يجدون جوابا شافيا لهم. هذا عيينة بن حصن الفزاري وقد أسلم عندما وصل الجيش قديدا، وقديد بضم أوله وفتح ثانيه موضع قرب مكة. عندما وصل الجيش قديدا بالقرب من مكة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رآه يعبئ الجيش ويوزع الرايات على قادة الكتائب، فأين وجهك يا رسول الله؟ أين تريد؟ إلى أين تتجه؟ فلم يزد الرسول صلى الله عليه وسلم في إجابته على أن قال حيث يشاء الله. وهذا كعب بن مالك فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعر الإسلام المطلق رضي الله عنه، حاول أن يستكشف للصحابة ويحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم على علم بالجهة التي يريدها بهذا الجيش الكبير، فلم يفلح. في كتب السير والمغازي ما يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل ملتزما الصمت، لا يدري أصحابه إلى أين يتحرك بهم حتى بعد أن وصل قرب حدود الحرم. يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل بالجيش في وادي العرج، العرج بفتح أوله وسكون ثانيه، قال ياقوت قرية جامعة في واد من نواحي الطائف، وهي لبني نصر بن معاوية قوم قائد هوازن في حنين مالك بن عوف. لما نزل بالجيش في وادي العرج وهو من وديان الطائف، قال كعب بن مالك لجملة من سادات المهاجرين والأنصار وكانوا سواقين إلى معرفة الجهة التي يريد الرسول صلى الله عليه وسلم الزحف عليه، أيقصد ثقيفا أم هوازن أم قريشا؟ قال لهم آتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعلم لكم وجهه، يعني اتجاهه. فجاء كعب فبرك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ثم قال قضينا من كهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف نسائلها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا، فلست لحاضر إن لم تروها بساحة داركم منها ألوفا، فلننزعن الخيام ببطن وج ونترك دورهم منها خلوفا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزد على ذلك. أنه يقول نحن سنذهب إلى دوس أو إلى ثقيف، وقال هذا الشاعر رضي الله تعالى عنه ووج. وأيضا عند بعض الأخباريين وج بكسر أوله. واد شهير من وديان الطائف الرئيسة، هو اليوم يشق مدينة الطائف بعد أن اتسع عمرانها فانتشرت فيها البيوت والعمارات الحديثة على ضفتي هذا الوادي، وادي وج. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد على ذلك، فجعل الصحابة يقولون والله ما بين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ما ندري بمن يبدأ، أي بمن يبتدأ، بقريش أم بثقيف أم بهوازن. أجمع المؤرخون وأصحاب السير على أن الجيش الذي زحف به الرسول صلى الله عليه وسلم على مكة لم يكن أقل من 10,000 مقاتل، وبعضهم يقول إنه بلغ 12,000. غير أنه من المؤكد أن القوات المتحركة من المدينة ليست كل الجيش، لأن بعض القبائل المسلمة التي كانت بعيدة عن المدينة كسليم بالحجاز لم تنضم إلى الجيش النبوي إلا بعد أن خرج من المدينة. وأما نسبة عدد الأنصار والمهاجرين في الجيش المتحرك من المدينة، فالقوات الرئيسة التي تحرك بها الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة بلغت 7,400 مقاتل. تفصيل نسبة الأنصار والمهاجرين والقبائل الأخرى فيها على هذا النحو: الأنصار 4,000، المهاجرون 700، مزينة 1,000، أسلم 400، جهينة 800، بنو كعب بن عمرو 500. وزعم الواقدي أنهم لم يخرجوا من المدينة وإنما لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم بقديد التي هي من منازله. هذه القوات الرئيسة التي تحركت من المدينة بقيادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما بقية القوات الإسلامية التي اكتمل بها الجيش النبوي 10,000 مقاتل، هي من مختلف القبائل التي كانت تنضم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تباعا في الطريق وهو يتحرك بالجيش نحو مكة. من هذه القبائل قبيلة سليم، انضم منها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بقديد في طريقه إلى مكة 1,000 من المقاتلين، وغفار وأشجع وغيرهم. لذلك يقولون وألفت سليم، ألفت يعني صارت 1,000، وكذلك سبعت يعني أمدت 700 لبعض القبائل كما تجده في بعض كتب المغازي والسير. أما سلاح الفرسان في جيش النبي عدنان صلى الله عليه وسلم الذي كان زاحفا على مكة، فقد دلت إحصاءات المؤرخين على أنه بلغ بعد أن اكتمل الجيش 10,000 مقاتل بلغ 2,080 فارسا تقريبا. نسبة هؤلاء الفرسان بين القبائل على النحو الآتي: بنو سليم 1,000 فارس، الأنصار 500 فارس، المهاجرون 300 فارس، مزينة 100 فارس، جهينة 50 فارسة، عشائر أخرى 100 فارس تقريبا، أسلم 30 فارسة. أما سلاح النقليات من الجمال فلا شك أنه كثير، غير أن المصادر لم تحدد عدد هذا السلاح. سلاح النقل كالمركبات في هذا العصر التي تحمل العدد وتحمل المتاع، وكانت في ذلك الوقت من الجمال. كذلك سلاح الوقاية من الدروع، فقد ذكر الواقدي أن قوات قبيلة مزينة كان فيها 100 دارع فقط. وعندما استكمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحشد إلى المدينة، وأتم النبي صلى الله عليه وسلم إعداد الجيش وتجهيزه وتحدد ميعاد التحرك، أصدر النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادته المتبعة مرسوما نبويا عين بموجبه ابن أم مكتوم أميرا على المدينة يصلي بالناس كما في رواية ابن سعد عين ابن أم مكتوم أميرا على المدينة يصلي بالناس ويدير شؤونها نيابة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعود من هذه الغزوة. وقال الطبري استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم كلثوم بن حسين الغفاري، وهي رواية أحمد ورواية الحاكم وابن إسحاق وسندها حسن. كيف يمكن الجمع بين الروايتين؟ أم نأخذ بالرواية الثانية ونقول إن المستخلفة للحكم على المدينة بالنيابة في غياب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح كان أبا رهم قولا واحدا وينتهي الأمر؟ العلماء يقولون يمكن الجمع بأن أبا رهم كان يحكم المدينة وأن عبد الله ابن أم مكتوم كان يصلي بالناس، فاستخلف ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس، واستخلف أبا رهم على ضبط الأحوال بالمدينة من القضاء وغير ذلك من الشؤون الإدارية، فكان ابن أم مكتوم مستخلفا إماما في الصلاة، وأما أبو رهم فكان مستخلفا أميرا يحكم المدينة في غياب الرسول صلى الله عليه وسلم. في رمضان من السنة الثانية خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة لفتح مكة. متى خرج؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة، متفق عليه. وقد تكتم النبي صلى الله عليه وسلم الخبر وحرص على السرية التامة حتى لا يصل الخبر لقريش فيستعدوا له. عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وهي تغربل حنطة فقال ما هذا؟ أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد؟ قالت نعم. فتجهز قال وإلى أين؟ قالت ما سمى لنا شيئا غير أنه قد أمرنا بالجهاد. وإسناده حسن، أخرجه البيهقي في دلائل النبوة وابن كثير في البداية والنهاية من رواية ابن إسحاق في المغازي بإسناد حسن. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر أبا رهم كلثوم بن حسين ابن عتبة ابن خلف الغفاري، وهكذا في أوائل شهر رمضان من السنة 8 للهجرة بدأت عقارب الساعات في تاريخ الإسلام المجيد الحاسم تتحرك في مدارها زاحفة نحو الصفر الذي بوصولها إليه تحول مجرى الصراع بين الإسلام والوثنية تحولا نهائيا لصالح الإسلام، حيث تمت السيطرة لجيوش التوحيد على مكة في أواخر هذا الشهر المبارك. وباستيلاء المسلمين على العاصمة المقدسة انهار أعظم معقل الوثنية في جزيرة العرب، وبانهياره أخذت بقية الجيوب الوثنية في الجزيرة تتساقط الواحد بعد الآخر دون ما أي عناء حربي يذكر، ما عدا الصدام العنيف الذي درى بين المسلمين وهوازن في وادي حنين في شهر شوال من السنة 8 للهجرة. في اليوم العاشر من شهر رمضان في السنة 8 من الهجرة فصل النبي صلى الله عليه وسلم بالقوات الإسلامية الرئيسة من المدينة، فتحرك في العاشر من شهر رمضان سنة 8 من الهجرة. وكانت تلك القوات أول الأمر حوالي 7,000 مقاتل فقط، انضم إليها تباعا أثناء التحرك من القبائل المسلمة ما جعل عددها يبلغ 10,000 مقاتل، وقال بعضهم 12,000 مقاتل. والأكثر ترجيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بجيشه من المدينة على غير تعبئة، وإنما خرج بالجيش من غير تعبئة حربية، بمعنى أنهم لم يكونوا على راياتهم ولم تحدد لهم مواقعهم، فخرج بالجيش على غير تعبئة ولم يعبئه، ولم يكتب الكتائب ولم يوزع الرايات على قادة الألوية والفرق إلا عندما وصل إلى قديد بديار حلفائه من خزاعة، لأن الجيش لم يكتمل عدده إلا في قديد، حيث وافت النبي صلى الله عليه وسلم بنو سليم في 1000 فارس يقودهم سيدهم عباس بن مرداس السلمي، وهم آخر قوة من قوات البادية التي انضمت إلى الجيش النبوي وهو في طريقه إلى مكة المكرمة. عباس بن مرداس ابن أبي عامر السلمي من مضر، كنيته أبو الهيثم، شاعر فارس من سادات قوم، أمه الخنساء الشاعرة الشهيرة. أسلم العباس بن مرداس قبيل فتح مكة ويدعى فارس العبيد بالتصغير وهو فرسه، ولو قرأتها من غير تشكيل ولا ضبط بالحروف فلا شك أنها ستقرأ بأنه فارس العبيد، وإنما هو فارس العبيد. وقد ذكر هذا الفرس في شعر الله وجهه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ وسيأتي إن شاء الله رب العالمين وبحوله وقوته هذا الموقف من عباس بن مرداس رضي الله عنه. أسلم قبيل فتح مكة ويدعى فارس العبيد وهو فرسه، كان بدويا قحا لم يسكن مكة ولا المدينة، وإذا حضر الغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلبث أن يعود إلى منازل قومه بالبادية، وكان راجح العقل، وهو من حكماء العرب القلائل الذين حرموا الخمر على أنفسهم في الجاهلية، وقد مات في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ووفاه في 1000 فارس من بني سليم يقودهم، وهي آخر قوة من قوات البادية التي انضمت إلى الجيش النبوي وهو في طريقه إلى مكة. جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتوجه إلى مكة المكرمة الآن في قديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.